بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول العلامة الشيخ علاء الدين ابن عابدين عليه رحمات الله ورضوانه أمين: صلاة النافلة على الدابة، ويتنفل المقيم وغيره راكبا خارج المصر محل القصر مومئا إلى أي جهة توجهت دابته ولو ابتداء. إذن ليس مقيدا بالسفر، التنفل على الدابة يجوز في الحضر لكن خارج المصر، هو ليس مسافرا، لا يقصد السفر لكن خرج من حدود المصر، وهذا معنى قوله محل القصر، يعني في الموضع الذي إذا جاوزه المسافر تبدأ أحكام السفر. للإماء يصلي إلى أي جهة، لا يشترط أن يتوجه عند تكبيرة الإحرام إلى القبلة، هذا معنى قوله ولو ابتداء. أو على فرجه نجس مانع، يعني مكان جلوسه نجاسة مانعة، ولو على الركابين أو الدابة، يعني لو كان على الموضع الذي يجعل فيه رجله، نعم لا يضر هذا، معفو عنه. أما الماشي فلا تجوز صلاته بالإجماع، إجماع يعني اتفاق أئمتنا وليس الإجماع بالمعنى الاصطلاحي. ولو افتتح النفل راكبا ثم نزل بعمل قليل بنى، وفي عكسه لا، يعني افتتح قائما واقفا على الأرض يركع ويسجد، ثم مثلا وقفت الدابة أمامه فركب بعمل قليل وأكمل مومئا، صلاة النافلة هذا لا يجوز. لكن لو كان راكبا وقفت الدابة فنزل بعمل قليل فيمكن أن يتم. نعم. وفي عكسه لا، ولو سير دابته بعمل قليل لا بأس به، يحرك الدابة مثلا برجله أو مثلا بيده، يعني الحركة لا تبلغ حد الكثرة فما في مشكلة. ومثل الدابة التختروان والمحارة، يعني مثل السيارات والمركبات الحديثة كلها، لكن إذا كان يحتاج لعمل كثير مثل السائق مثلا هذا لا تصح صلاته عندنا، يعني عند غير الحنفية تجوز. سمعت من شيخنا الشيخ هاشم أن السائق له أن يجوز، يعني أن يصلي النافلة بالدابة، ولو كان سائق دراجة يعني ما مر معنا، بشرط أن لا يتحرك الحركات غير يعني محتاج إليها، لو كان هو يسوق مثلا نعم فيحرك الدركسيون أو مثلا بنزين الفرام ما في مشكلة. أما لو صار مثلا يلعب أشياء مثلا أو يحرك المراية بدون حاجة يعني هذا يفسد إذا بلغ حد الكثرة، أو بسكليته عم يدوس لورا هذا عبث، فالقدام محتاج إليه. شرح لنا يا أخي، اقرأ لنا. فارسي وهو مركب كالمحمل، والمحفة يحمل على دابتين بواسطة آمرة وهو يكون في الوسط وهو مؤلف من التخر ويعني السرير وروان ذاهب أو ماشي أو جاري يعني نفس الناس المؤدب كله يعني إذا واحد ركب على الدابة ولعب طنبور نفس الشيء والطنبور ولا سيارة ولا تركتور ولا كلها يعني كلها واحد راكب مثلا على مثلا موتور مع واحد يعني يصلي معه يصلي ما في مشكلة وهذا كله في النفل والسنن والسنن والرواتب يعني في السنن المؤكدة وغير المؤكدة في بعض السنن مختلف فيها مو مختلف فيها لأنه يعني اختلف هل يجوز الصلاة على الدابة في السنة لا وإنما مختلف فيها لأنه الأساس مختلف هل هي سنة أم واجبة مثل سنة الفجر فاختلفوا بعضهم قال لا يجوز صلاتها على الدابة ليش مو لأنه سنة لأنه عندهم واجب تمام وكذلك الخلاف في الوتر يعني الوتر لو يعني من يقول انه سنه تجوز صلاتها على الدابة من سأل بالنسبه للفرض الفرض لا يجوز الا عند الضروره يعني مرض او خوف القتال مثلا اما الفرض ولو صلاه جنازه والواجب وسنة الفجر فلا يجوز يعني سنة الفجر على قول بوجوبها فلا يجوز إلا من عذر كخوف لص كخوف لص لو نزل أو خوف سبع وطين يغيب فيه الوجه الأرض كلها طين يعني أو يلطخه أو يتلف ما يبسطه عليه ما يستطيع فحينئذ نصلي راكبا حتى لو لم يكن له دابة يصلي قائما في الطين بالإيماء يعني ما يترك الصلاة هو مراكب دابة يقف ويصلي بالإيماء ولا يضيع الصلاة ومن العذر خوف المرأة من فاسق وذهاب الرفقاء يعني الخوف من ذهاب الرفقاء مثلا أو نفسه ذهاب الرفقاء هو من العذر يعني لا ينتظرونه ودابة لا تركب إلا بعناء ولا معين نبدو حدا يعين عليها على إركابه وهو لا يستطيع الركوب وحده ولا يجد معينة لو أنه وقف يبقى يصلي وهي ماشية بشرط إيقافها نعم في هذه الصور بشرط إيقافها جهة القبلة إن أمكنه إذا استطاع أنه يوقف جهة القبلة يوقفها مثل السيارات الآن يعني بسهولة أو دابة مثلا يعني مطواعة يعني تسمع الكلمة هي مدربة مثلا أو يعرف عادتها أنه ما مثلا ما تتحرك وإلا فبقدر الإمكان وإذا كانت تسير لا تجوز الصلاة عليها إذا قدر على إيقافها إذا كان يستطيع إيقافها مثل السيارات وما في خوف نعم في طين مثلا ما في شيء بخوف يعني لكن ما يستطيع الصلاة على الأرض في طين سيارة مثلا كبيرة لطبون كبير يقدر يصلي عليه مثلا يطلع يصلي راكع السجدة أعضاء السيارة بيصلي مثلا إذا استطاع على قدر الحاجة يعني الضرورة تقدر بقدرها وإلا بأن كان خوفه من عدو يصلي كيف قدر ولا إعادة عليه مثل المريض يعني ولو جعل قرار التختروان على الأرض بإركاز خشبة تحته فهو كالأرض نعم نعم كال ما بعرف ضبطها والله، الكروسة أو الكروسة الواقفة على الأرض. ولو كانت تجرها الدابة أو النار ونحوها فتصح الفريضة فيها قائما مستقبلا القبلة بركوع وسجود ولو بعذر. حاطين شرح عندكم؟ الكاتين من الفرنسية وتعني عربة أو مركبة فاخرة ذات هيكل محمول على عجلات بواسطة موابض أو ما شبهها قصاب، فتجر إما بالدواب أو بقوة المحرك الآلي، وهي كذلك من الإيطالية جروزة، وأحيانا في بلاد الشام تطلق على الطريق المعبر كي تسكبه هذه العربات والمركبات. كروزة، كروزة عندنا حد الآن بيقولوا، بيقولوا عندكم شيء؟ عند كروزة مع الطريق. يمكن كمان العلاقة بالتركية كيف عنا كلمات تركية بسبب قريبين من تركيا، كان كثير يجوا الأتراك، كان الطريق من عنا بقى كثير كروزة، حبنا الطريق كروزة كروزة حبنا. بس أقول لك واقفة على الأرض، يعني الواقفة على الأرض تجوز الصلاة عليها قائما بركوع وسجود، ولو كانت تجرها الدابة أو النار ونحوها. يعني حتى لو كانت تجرها الدابة أو نحوها فتصح الفريضة فيها قائما مستقبلا قبلة بركوع وسجود ولو بلا عذر. وهي المسألة بدها يعني بدها مراجعة، يعني بالتبحث، يعني ما نتصورها منيح أنا، لأنه يعني يا ترى هي مثل السيارة، السيارة معروف إنه حكمها حكم الدابة، إذا كانت تسير فحكمها حكم الدابة، فالعبارة هون فيها أنا يعني مستشكلة. نعم. ولو صلى الفرض في سفينة جارية قاعدا يركع ويسجد لا مومئا بلا عذر صحة. السفينة ماشية في البحر، نعم، فصلى قاعدا يركع ويسجد لا مومئا، يعني إنما يسقط في السفينة في القيام، يسقط ولو كان يقدر عليه، لأن الغالب هكذا ذكر، لأن الغالب أن الإنسان يصيبه الدوار إذا وقف فيها. هذا بالنسبة للسفن القديمة. نعم، لو كان مثلا سفن حديثة الآن صار فيها استقرار، يعني مثل يعني صارت مثل الأرض، الظاهر أنه إذا غلب أنه الإنسان يعني لا يصيبه الدوار إذا وقف فيها يجب عليه القيام، لأنهم بنوا هذا على أنه الغالب الدوار والمغلوب لا حكم له، ولذلك قالوا ولو كان يستطيع القيام فلا يجب عليه. إن كانوا كان يذكر سيدنا الشيخ عبد الرزاق كانوا بالبحر، نعم، يمكن في طريق الحج، فكلهم صلوا على الأعد إلا الشيخ عبد الله الهرز رحمهم الله جميعا، ما رضي غير صلى على الأعد، مسك بخشبه وصلى واقف. هو الشيخ عبد الله شافعي، نعم، بجوز الحكم بيختلف يعني في المذهب عنده. كان نذكر قصص من ذيك الحجة الشيخ، بعض ذلك الملاطفات، سبحان الله. الإماء يكفي بالرأس، لا يكلف أنه يعني يوم إلى القدر الذي يستطيعه، ولكن ينبغي أو يعني يتأكد أن يجعل السجود أخفض من الركوع. نعم. ولو صلى الفرض في سفينة جارية قاعدا يركع ويسجد لا مومئا بلا عذر صح والقيام أفضل. والمربوطة في الشط لا تجوز صلاته فيها قاعدا لأنه مستقر صارت مثل الأرض. فإن صلى قائما وكان شيء من السفينة على قرار الأرض صحت صلاته وإلا فلا. يعني لا هي ماشية ولا هي مستقرة، تكون مربوطة لكن بعيدة عن الشط، يعني ليست على قرار الأرض على المي، تتمايل، لا هي ماشية ولا هي مستقرة، فهذه لا تصح الصلاة فيها. نعم، إلا بحالة واحدة، إذا ما استطاع الخروج منها بده يفوت الوقت، يعني كما لو أنها وصلت الآن وسيفوت مثلا وكان نايم. الحاصل يعني أنه وصل لدرجة أنه هو في هذه السفينة ويفوته الوقت، يخشى يعني فوت مثلا الوقت أو لا يستطيع الخروج منها. نعم، قال وكان شيء من السفينة على قرار الأرض صحت صلاته قاعدا لا تصح الفريضة، قائما بهذا القيد تصح وإلا فلا، إلا إذا لم يمكنه الخروج منها، فلو أمكنه الخروج منها إلى البر لا تصح صلاته بها. نعم، والمربوطة بلجة البحر يعني إذا كانت نعم في يعني بعيدة عن الشاطئ ولكنها نعم مربوطة، نعم إن كان الريح يحركها شديدا فكالسائرة، إذا كانت تتحرك تحريكا شديدا صار مثل التي تسير، فتأخذ الحكم أن تصح الصلاة فيها قاعدة. نعم، وإلا فكالواقفة. يعني شو كالواقفة؟ اللي قبلها تمام، يعني واقفة وليس شيء منها على الأرض، إذا استطاع الخروج منها تصح صلاته وإلا فلا، يعني إذا استطاع الخروج منها لا تصح صلاته. نعم، وإذا لم يستطع الخروج منها تصح صلاته قائما بركوع السجود. ويلزم استقبال القبلة عند الافتتاح وكلما استدارت عنها، يعني القبلة توجه إلى القبلة، يعني كلما استدارت السفينة عن القبلة توجه إلى القبلة حتى يتمها مستقبلا. الله أعلم. يعني بيقولوا أنه إذا الإنسان مثلا خاف صوت الوقت يصلي فيها بالإمام، هو ركوع السجود ما حيقدر يصلي فيها غالبا، فإذا خشي صوت الوقت يصلي فيها بالإمام. كان شيخنا الشيخ عبد الرزاق يقول ثم يعيد احتياطه إن صلاها بالإمام، إذا صلى بالإمام يعيد. بعض الفقهاء الآن يقولون أنه لا حاجة للإعادة وإنما هذا احتياط لإعادة، إنه هذا المقدور عليه. أما إذا كان يعرف جهة القبلة بالنسبة لل يعني الآن الأدوات الحديثة يعني الوسائل الحديثة ممكن يعني بسهولة تحديد جهة القبلة، وفي بعض المواطن ممكن الصلاة راكعا وساجدا. مرة صلينا الفجر يعني جماعة يعني طلعوا فيه 15 واحد في مقدمة الطائرة وحطونا بهذا الدرجة الأولى دعمونا، ففي فسحة منيحة يعني، فصلينا جماعة الفجر. ثم قال: التراويح سنة مؤكدة للرجال والنساء، وصلاتها بالجماعة سنة كفاية، إذا قام به البعض سقطت المطالبة عن الآخرين، وعلى القول يعني باسم ترك السنة المؤكدة نعم فيسقط الاسم كمان عن الباقي. هذا بالنسبة له مو أصل صلاتها، للجماعة فيها. وقتها بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، قبل الوتر وبعده، قبل صلاة، بعد صلاة العشاء، مو بعد دخول وقت العشاء، بعد ما يصلي الفريضة. ممكن تصلى قبل الوتر وبعد الوتر، يعني لو واحد صلى السنة صلى الوتر، لا حاله مثلا انه يعني الوقت ضيق مثلا بده يسافر فما صلىها، بعدين لما طلع بالسيارة قال بنصلي التراويح مثلا أو بالطائرة للإمام يجوز، وين صلى الوتر؟ أو واحد فترت همته ثم وجد نشاطا، يعني بعد غير رأيه للأحسن طبعا، غيره قال لا بدي أصلي وليش روحت على حالي بعد ما صلى الوتر. نعم. ولا تقضى إذا فاتت، يعني إذا طلع الفجر، وهي 20 ركعة في رمضان بعشر تسليمات، يجلس ندبا بعد كل 4 بقدرها، بقدرها أو أقل أو أكثر على حسب الحالة، الأصل يجلس بقدرها، أكثر يعني كما كان يفعل أهل مكة يطوفون 7 أشواط بدون وقت، إذا كان في زحام بدون وقت كان يطوفوا 7 أشواط بين الترويحة والترويحة، فصار أكثر من قدر الترويحات الله أعلم. نعم. وكذا بين 5 والوتر، الآن الأكثر يعني لا يجلسون هذا المقدار، يعني يريدون أن يحصلوا أصل العدد، والإنسان ينبغي عليه أن يعني ينظر يعني إلى وضع الناس ما يملهم إذا كان إماما، خصوصا إذا كان المسجد لا يوجد غيره في البلدة، ما يملهم. بالنسبة للخلاص في يديهم بس التراويح ترويحة تنضع، كل هذا على جميع السنة مثلا في تفصيل بسنة الفجر. نعم. بعد خروج الوقت فقط سنة الفجر، بعد خروج الوقت، أما ضمن الوقت ممكن الإنسان يقضي مثلا سنة الظهر بعد الفريضة. بالنهار سيدي إذا راحت عليه بالنهار يحب يصلي صلاة في المطلق، إذا حب مثلا يصلي 20 ركعة بالنهار رمضان إذا فاتت صلاة التراويح، صارت إنه نفس المطلق صار ما صار. نعم. يجلس ندبا بعد كل 4 بقدرها، وكذا بين 5 والوتر أو الوتر، ويقتصر في القراءة على قدر لا يمل به القوم، ولو قرأ 3 آيات قصار أو آية طويلة في الفرض فقد أحسن، فبالتراويح أولى، فقد أحسن يعني ليس المراد أنه أتى بالأحسن وإنما أحسن، أحسن فعل ماض، لكن وإن كان قد أحسن في أحسن، القدر المسنون معروف يعني محفور في بابه. ويكتفي باللهم صل على محمد وعلى آل محمد إذا مل القوم، يعني من طول الصلاة الإبراهيمية، ولا يترك الثناء والتعوذ والتسمية والطمأنينة. وتكره تنزيها قاعدا بلا عذر كما يكره تحريما بلا عذر مرض ونحوه تأخير القيام إلى ركوع الإمام. يعني يجلس نعم فإذا أراد الإمام أن يركع يقوم هذا مكروه تحريما. أما لو قعد من الأفضل القعد فهو مكروه تنزيها طبعا إذا كان بلا عذر. وكذا يكره أن يصلي إذا غلبه النوم بل ينصرف حتى يستيقظ. بفرق الإنسان بين غلبة النعاس وبين الكسل كمان. يعني النفس هيك لحالة ما بتجي يعني بدها تدريب يعني يعني يجاهدها تتجافى جنوبه الله يتوب علينا أحوالنا تتجافى يعني التعبير يدل على يعني يشير إلى المجاهدة تتجافى جنوبهم عن المضاجع. ما قال يستيقظون يعني يجد في ذلك صعوبة وحرجا نعم يترك المضجع. فلا بد من المجاهدة يعني والنفس تكره خصوصا في البداية مثلا نفس تكره هذا لكن المراد أنه شيء غالب عليه نعاس يعني ما لا يعي ما يقول لعله يذهب ويستغفر ويسب نفسه كما ورد في الحديث. فمثل هذا يكره أن يصلي ولو ترك الجماعة في الفرض لم يصلوا التراويح جماعة. أما لو صلي في جماعة في الفرض وكان رجل قد صلى الفرض وحده فله أن يصليها مع ذلك الإمام. يعني هو صلى منفردا أو مثلا ما أدرك جاء متأخرا فصلى الفرض وحده ثم اقتدى بالإمام ما في مشكلة. ويكره تنزيها أن يصلي الوتر والتطوع بجماعة أن يصلى الوتر والتطوع بجماعة في غير رمضان إذا كان على سبيل التداعي بأن يقتدي أربعة بواحد. هي فيها أقوال يعني بعضهم قال ثلاثة بعضهم يعني على الغالب يختاروا القول الذي رجحه والده العلامة المحقق ابن عابدين محمد علي. يعني أقل من أربعة إذا كان اجتمعوا ثلاثة مع الإمام هذا ما اسمه على سبيل التداعي. إذا أكثر من ذلك تكره الجماعة يعني النظر إلى العدد وليس حقيقة التداعي أنه تفضلوا عاملين جماعة كذا لكن هي يعني عادة الكثرة تكون بالتداعي يخبر بعضهم بعضا. كلياتنا كل واحد يلا يصلي الفرض لحاله بعدين يصلي التراويح مع بعض ما فينا نصلي التراويح جماعة. يقول ولو ترك ولم يصلي التراويح جماعة. يعني قال لهم يا جماعة نحن ما حنجتمع هلا بعد ساعة كل حال كل واحد يصلي لحاله الفرض العشاء بالبيت وبتجوا على الجامع بعد ساعة ونصلي على مهلنا. هذا الفعل مكروه. شيخنا هو يعتبر يكره تنزيها إذا كان على سبيل التداعي ولا عدم التداعي؟ إنك تكره التنزيه في حالة التداعي أو عدم التداعي إنه مشي لك تكره التحريم؟ ويكره تنزيها أن يصلى الوتر والتطوع بجماعة في غير رمضان إذا كان على سبيل التداعي. وعم يعتبر أنه يكره تنزيها إذا كان على سبيل التداعي. قال ولو شرع في النافلة أو المنذورة أو قضاء ما عليه ثم أقيمت الصلاة الوقتية جماعة لا يقطعها بخلاف ما إذا شرع في الفريضة أداء يعني منفردا. هاي المسألة بصير فيها خلط ننتبه الإنسان لما أنا عم صلي نافلة لا أقطعها بدي كمل شفع الشفع اللي أنا فيه بدي كمله. كذلك المنذورة كذلك القضاء لا يقطعها وإنما الذي يقطع ما هو فريضة ذا شرع فيها منفردا، بخلاف ما إذا شرع في الفريضة أداء فشرع الإمام فيها جماعة في صلاة، إن قبل أن يسجد للأولى قطع قائما بتسليمة واقتدى، يعني لا يزال في الركعة الأولى لم يسجد، يقطع بتسليمة يسلم ويقتدي. وإذا كان قائما يمكن أن يقطعها بتكبيرة، تكبيرة، هذه التكبيرة يعني ينوي الدخول في صلاة الإمام ويكبر، أو ينوي مثلا صلاة الظهر مقتديا ويكبر، فتكون التكبيرة قطعا للصلاة الأولى وشروعا في الصلاة الثانية. وإذا سلم اقتدى يكون أوضح يعني. وإن سجد لها فإن في رباعي أتم شفعا واقتدى، يعني هو سجد نعم ويصلي صلاة الرباعية يتم الشفع، شو يعني الشفع؟ يتم ركعتين. يعني الركعة نعم لا يفرط فيها، صليت ركعة كاملة لا تفرط فيها، بتكملها ركعة ثانية نعم. قال أتم شفعا واقتدى ما لم يسجد للثالثة، يعني هو مثلا في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية أو في الثالثة قبل السجود نعم، فإنه يسلم ويكون صلى بيكون أتم يعني ركعتين. فإن سجد أتم واقتدى متنفلا، لأنه صار أتى بأكثر الصلاة منفردا، فحينئذ يكملها ولا يقطعها. لما سجد للثالثة من رباعية ومن ثلاثية من باب أولى ماذا يفعل؟ يكمل منفردا ثم يقتدي متنفلا، يعود ما يفوت من ثواب الجماعة إن شاء الله بهذا التنفل مقتديا، إلا في العصر لأن العصر ما فيها تنفل بعدها فلا يقتدي. وإن في غير رباعي كالفجر والمغرب قطع واقتدى، قطع واقتدى ما لم يسجد للثانية، يعني إذا أتى بواحد من اثنين من اثنتين بواحدة من اثنتين ركعة من ركعتين نعم أو ركعة من ثلاث ركعات نعم يقطع ما لم يسجد للثانية، يعني في الركعة الأولى نعم أنهى الركعة الأولى ولم يسجد للثانية يقطع كيف؟ قال بتسليمة، لأنه ما في تشهد بس الركعة الأولى والثانية ما تملك. فإن سجد لها أتم ولم يقتدي، إذا سجد للثانية إن كانت الفجر فقد تمت، إن كانت المغرب فقد أتى بأكثرها فهذا لا يقطع، يتم ولا يقتدي لأنه بالفجر ما في تنفل بعدها والمغرب في تنفل بعدها، لكن لا يتنفل بوتر إلا في الوتر، يعني لا يتنفل بوتر إلا إذا كان الوتر على قول من يقول بأنه سنة، قول الصاحبين يعني، وعلى قول الإمام ما في عنا تنفل بالوتر أصلا. وعلى كل الأحوال سيدي بدي أرجع عيدهم للقرآن شو بدي عيد فيهم؟ ما عم نحكي على السنة هلا، عم نحكي على الفرض. السنة نعم حكينا عليها بالأول، شرع في النافلة يتم، إذا أتم الأربعة مش الحال، إذا مثلا سلم على رأس ركعتين فيقضي، إذا كانت مؤكدة يقضي الأربعة، إذا كانت غير مؤكدة يقضي ما بقي. هاي اللي بعدها مباشرة مثل عادة تسألها السؤال ما يجيب لحظة. نعم. والشارع في سنة الظهر، يعني الشارع الذي شرع في سنة الظهر والجمعة إذا أقيمت الصلاة الوقتية جماعة أو خطب الإمام يسلم على رأس الركعتين ما لم يقيد الثالثة بسجدة، يعني إذا كان انتهى من الركعتين أو الثالثة مثلا في القيام، نعم يسلم على رأس الركعتين، فإن قيدها بسجدة صاروا ثلاثة من أربعة، يتمها أربعا ويخفف القراءة. نفس الشرح طبعا كراهة التنفل بعد الضوء على الفجر، كراهة التنفل المشهور بالمتيرة، يعني أنت عم تتنفل بركعتين وركعة ركعة لحالة، يصير واحد يصلي ركعة، هاي اسمه المتيرة. لما تنفلت بثلاثة عمليا كل شفع لحاله، واحد انتين لحاله، شو بيه واحدة. هذا لا يكون إلا في صلاة الوتر إذا كان يعني نافلة على قول الصاحب، عند الإمام ما في أصلا وإنه واجب. ومن حضر وكان الإمام في صلاة الفرض يقتدى به ولا يشتغل عنه بالسنة إلا في الفجر إن أمن فوته، وإن لم يأمن تركها واقتدى بالإمام. يعني إذا كان يدرك الإمام قبل السلام غلب على ظنه فيصلي السنة، لأنه لا تقضى تفوت، يعني إذا فاتت لا يستطيع قضاءها، وإلا هو يعني يخاف، إذا كان يخاف أن تفوته الفريضة مع الإمام فيترك السنة ويقتدي بالإمام. ثم قال صلاة المسافر. نكتفي اليوم بالنسبة لهذه العلائية مشان نقرأ شذور الذهب، البحث شوي طويل، والحمد لله رب العالمين.